كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية لأن زرعه يثبت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه، لأن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء، أن يحب بعضنا بعضا، ليس كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه. ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة. لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم. نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا أولادي، لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. وبهذا نعرف أننا من الحق ونسكن قلوبنا قدامه، لأنه إن لامتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. أيها الأحباء، إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله، ومهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال المرضية أمامه. وهذه هي وصيته، أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح، ونحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصية. ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه. وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا. أمين. بأول إصحاح 3 في آية كثير بنعرفها وكثير بنحبها، اللي بتقول انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. علاقتنا مع الرب أو مع الله كأولاد الله هي ملك ونحن أبنائه. هو شخص كثير عظيم ونحن اليوم صرنا أولاده، أعطانا أن نكون ورثة. بتحط علينا مثل ما هي فيها ميزات كثير حلوة، مثل ما هي فيها كثير أشياء مثل إذا بنسميها بونس لأننا، بس كمان بتحط علينا مسؤولية. خلينا نتخيل اليوم لما بنشوف مثلا ملك بريطانيا أو ملك إسبانيا وابنه مثلا الأمير، تلاقي كل كاميرات الإعلام ملاحقته. إذا عطس بكتبوا الأمير عطس، إذا عمل أي شيء غلط بتلاقي أنه فورا راحوا، وأن الأمير عمل هيك، الأمير دخل على هيدا الأوتيل اللي فيه محل المؤامرة، يا ترى هل الأمير عم يآمر أو هل عم يعمل شيء. فإذا ابن ملك بشري عنده كل هالمسؤولية، وأي شيء بيسيء صورة أبوه، فنحن اليوم كأولاد لله قديش بيحط هيدا الشيء علينا مسؤولية. لما كنت عم نفكر بهذا الموضوع عم حس قديش احنا ايام بناخذ القصة هيك بال حلو كثير ناخذها خوش بوش مع الرب، ما بعرف هيدا مصطلح سوري كثير صحبة مع الرب، يعني حلو كثير ناخذها للقصة انه هو عن جد انه رفيق وبيسمحنا وكول اذا بدك، عرفت؟ كثير حلو وهيدا رائع، هيدا شيء كثير مهم بالعلاقة. بس حلو كمان بقبال هيدا الشيء نشوف شوي مسؤوليتنا نحن لما الرب عم يعطينا. في هيك ثلاث أفكار أساسية طلعت معي من هيدا النص، حابب أحكي وشارك وأكيد كلكم تشاركوني فيها. أول فكرة بتقول أولاد ثابتين بالحق. اليوم اللي عم نشوف إنه نحن كيف منعيش كأولاد الله، فشو هي مسؤوليتنا؟ مسؤوليتنا نحن كأولاد نكون أولاد ثابتين بالحق. لما بنقرأ العدد 9 و10 بيقول كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية، لأن زرعه يثبت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. كل من لا يفعل البر فليس من الله. هيدا رح تعلق عليها، لأن أنا كنت بدي أعلق عليها شوي. رح أعلق عليها. رح تعلق أنت؟ لا، أنا بهمني بس شوف شو رح تقول، لأنه فيها شيء شوي كبير وقوي، أنه ما معقول إذا مولودين من الله أما بنصنع خطية بنطلع كأنه ما بعرف إحنا إلها. بعتقد عم بشدد اكيد هون لا يفعل لا يستمر ايه لا يستمر يس. بس نوضح يمكن انت هيك بدك تحكي عن هذا هلا هذا اللي جاي احكي إيه اللي بيحكيه يوحنا من بالاصحاح الثالث من 1 لـ 8 بتلاقيه كل الوقت عم يحكي عن هيدي الهبه وكانه موضوع مفاجاه لانه بدنا نرجع لتاريخ الشعب بهداك الوقت كان منتظر المخلص اللي هو ملك ما كان منتظر شخص يجي يقلب كيان العلاقه ما كان متوقع شخص يجي ويقول لهم انتم اليوم صرتوا اولاد لله ما عدتوا عبيد ما عدتوا ناس بس بتعبدوه وبتقدموا له ذبيحه وبتخافوا منه انتم صرتوا اولاد صرتوا ورثه فكان كل الوقت عم يقول لهم يعني حتى بس ببلش شوف كيف مبلشها انظروا اي محبه اعطانا وكانه يوحنا هو بحد ذاته متفاجئ انه عم يقول لهم شوفوا اي محبه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد لله بيحكي كل الوقت من 1 لـ 8 بتلاقيه عم يحكي معهم انه هيدا الشيء كثير مهم هيدي الهبه هيدي كثير شيء مميز بعدين بنشوفه بالعدد 9 بينتقل لنتيجه كثير قاسيه ومثل ما كلنا بنقراها هيك بنخاف لما بنقراها انه اوف شو هيدا كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيئة اف بيرجع بعدين بيقراها لان زرعه يثبت فيه ولا يستطيع يعني ولا بالعربي بالعربي مزبوطه هيك حا بالعربي عم ياكد يعني لما بتقراها بالعربي لا هي اداه نفي يعني ما بيعمل خطيه ما في ف الشيء اللي انا استنتجته اجتهاد شخصي فالشيء اللي انا استنتجته انه اللي بيعمله الرب انه لما انت بتعرفه هو بيولدك من جديد بيزرع جواتك هون كلمة يزرع زرعه يثبت فيه بيزرع جواتك روح صالحة هيدي الروح الصالحة فيها من الآب فيها من الله روح عادلة روح عارفة شو هي الحق روح بتكره الخطية ما بتحب الخطية هل فينا نقول إنه الروح القدس اللي الروح سكن القدس. فينا يعني هو بيصير يعطينا التمييز ما بيحب الخطية وهيك أكيد أوكي. هيدي الروح ما بقى قابلة تستمر بالخطية تستمر ما بقى قابلة تعمل خطية وتقول معادي ولو كل الناس بتغلط وقفت علي أنا لا ابن الله مش هيك ما فينه يكون شخص مستهتر فينه يكون شخص عم يبكي قدام الرب عم يقول يا رب انا عارف انه هيدا الشيء غلط انا عم صارع معه انا عم قاتل انا عم حط يا رب انا عم بتجاهد معه بس مش عم بقدر عم بغلط بس انا عارف انك انت بتحبني وعارف انك انت مش راضي ساعدني اني اقوى عليه لما بنشوف الموضوع من هيدي النظريه بنفهم انه انا اكيد مش رح اقول لاي حدا انه لا ممنوع انت تغلط لانه انا بصير اولا عم باخذ محل الله وهيدا ربنا ما هيك بيقول ربنا عارف اكيد حلو نسعى ان نكون قديسين حلو نسعى ان نكون كاملين من دون خطيه هيدا سعينا بالنهايه كمسيحيين بس بنفس الوقت لما بنحكي عن هيدا الموضوع لما بيقول هيدي الكلمات اكيد مش قصده انه نحن ما نغلط لكن قصده نحن ما نستمر بالغلط ما نتعامل بتهاون مع الخطيه ليش لانه في زرع فينا هو ثابت كلام صعب بحكيه بعدين بالعدد 10 بيقول بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس كل من لا يفعل البر فليس من الله حابب أنا أحكي عن كلمة صغيرة البار لما دخلت وعم ببحث عن معانية لكلمة البار كل الوقت طلعت الطاهر والنقي والشخص اللي من دون خطية والشخص اللي جدا بار بس فيها كمان حبيته كتير إجا بنفس الموضوع كمان البار هو الشخص المطيع لوالديه فحبيت الفكرة حلو أنه نحن كناس لما بنقول عن حالنا أبرار أنا بدي طيع أبي لما أبي حط وأبي ما بيحب أبي إله حقاني إذا بدي أحكيها هيك بالعامي إله بيحب الحق إله عادل إله ما بيحب الخطية زرع هيدي الروح فيني أنا اليوم كأبنه كيف بأوقات معينة بقدر أكون شخص عم يساوم بقدر أكون شخص بوشين بقدر أكون شخص عم بطعن بالناس اللي حوالي أو بقدر أكون شخص مش عم بحكي الحق لما شايف الحق لما شايف أنه الموضوع غلط بس انا ما بجي بحكي الحق ليش لانه مصلحتي هلا مع هيدا الشخص هيدي مش صفات اولاد الله اولاد الله اشخاص ما بيساوموا اشخاص بيقولوا للغلط غلط وللصح صح كثير حلو